الأجل أولئك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى الذهاب إلى فرعون إنه قال رب اشرح لي صدري ويسر ويسر أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي اشدد به كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد لك موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما أوحينا

وخاف أن يفرط علي

أوجس في نفسه خيفة موسى قل ما لا تخف إنك أنت وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد سحر ولا يصلح الساحر حيث أتي فألقي السحرة سجدا فألقي السحرة سجدا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وأرجو لكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكفرنا

What?